اللهم صل على محمد وعلى محمد. استدراك صغير بحثنا أمس ذكرنا أن السيد الخوئي ناقش في التمسك بالعمومات من باب شنو؟ أن التضحية ليست أمرا عرفيا ليجزم بصدقه في مورد شنو؟ وإنما هي أمر شرعي ولعله لا يصدق في مورد والتمسك بالأخلاق فرع إحرام في اللفظ المطلق على مورد هكذا قال. ونحن أجبنا بأن بالإمكان التمسك بإطلاق الأدلة التي لم يرد فيها لفظ التفسير، وذكرت حديثا واحدا. الآن أذكر أحاديث أخرى، آيات نصوص أخرى لعلها أكثر وأوضح. إذا واحد يناقش ذاك الناس ويقول هو وارد في خصوص الصيد ورميتم به، واحد من نصوص أخرى كقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافيه فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فإن الآية قالت فاذكروا اسم الله على الحسنة حين ذبحها، اذكروا اسم الله عليها، ولم تقيد بما إذا بكون الآلة من حديث مثلا. وهكذا بعض الآيات الأخرى بهذا المضمون. وفي معتبرة محمد بن قيس قال أمير المؤمنين ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليها. باب 28 من الأطعمة والأشربة حديث واحد. وفي صحيح عمر بن أذينة عنهما عليهما السلام إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكلها. باب 23 من الأطعمة والأشربة حديث 8 إن هذه النصوص لم يرد فيها لفظ التذكية فنتمسك بإطلاقها. هذا بالنسبة إلى الاستغراق. أرجع إلى طلب إذا كان عندنا حديثان أحدهما مجمل لا يمكن التمسك في أطلاقه، أما الثاني كان مطلقا مبينا، كيفما تم إجمال المجمل ليس سبب مانع لترك وهجراني، كيفما تم إجمال المجمل ليس سبب مانع لترك وهجراني. ها إذا ما يبقى بعد الدنيا يمكن التمسك بإطلاقه شيء. جوابه أن يقال مطلق نقتصر ماذا في التقييد على مقدار ما دل عليه الدليل. مسألة القبلة دل عليها الدليل أن يكون مثلا الذابح كذا نقيد، فبمقدار ما جاءنا من دليل على التقييد نقيد، أي مطلقة نقيد بمقدار ما دل عليه الدليل، وأنه أصلا ما بها إطلاق لأنها لم تذكر بقية الشروط. لا، بقية الشروط تبقى. يقول ذبيحة ذبيحة المرأة إذا أجاد، هذا كلامكم يطول مش وقت، إذا فرض أن الإمام هكذا كان يقول ذبيحة المرأة لا بأس بأسر، لو إذا أجادت الذبحة لا بأس بأسر، نقول هذا الإمام في صدق فقط بيان أن كون الذابح أنثى لا يمنع من حدث، لكن بها وتم وتمت من هذا الصعب أنه لا تحق الشراء الطبيعي أدلة قاصة تقيد الأخرى، لا هذا أدلة أخرى دلت على التقييد تقيد هذا جيد. زين الآن أرجع إلى أصل الموضوع، بحثهم تقييد عرفنا من خلال ما تقدم أن جريان إصالة عدم التذكية يرتبط بكون التذكية أمرا بسيطا أو مركبا. أي هتشي النصر، فإذا كانت أمرا بسيطا يجري الاستصحاب لإثبات، يجري الاستصحاب عدم التذكية، بينما إذا كانت أمرا مركبا فلا يجري ذلك، كما وأن مسألة ترتبط في بعض جوانبها بكون الميتة هي نفس غير المذكى أو من بعض جوانبها أو غيره وغيره سبع ما نتقدم شو كما أنه بناء على المغايرة بين الميت وغير المذكر، هل النجاسة والحرمة مترتبان على الميت او على عنوان غير المذكر او يفصل بينهما. ان هذه ابحاث فقهيه، والمناسب التعرض لها في الفقه دون الاصول، الا انه على سبيل الاجمال نتعرضوا لما ذكر لأهمية هذه الأبحاث ولتكميل الفائدة. عنوان جانبي: بساطة التسلية وتركبها، اختار المرجى في قواعد الاصول، والشيخ العراقي في نهاية الافكار ان التزكية امر مركب وليست امرا بسيطا، اي ليست هي عنوانا مسببا من الذبح وسائر الشرائع، بل هي عين الذبح وبقية الشرائع. واستدل على ذلك بقوله تعالى: إلا ما زكيتم حيث نسب الفعل وهو ذكاء إلى المخاطر، أي إلا ما زكيتم أنتم أيها المخاطبون، ونسبة التزكية إلى المخاطر، يدلل أنها فعل من أفعال المخاطر، فإلا لما صحت النسبة إليه إلى المخاطر. ومعه يلزم أن تكون التزكية هي نفس الذبح مع سائر الشرائع، لأن الذبح هو فعل المكلف، وأما العنوان التسبيح وأما بينما لو كانت التسبيح عنوانا مسببا من السبب لما صح نسبتها إليه لأن ذلك العنوان ليس مولانا فعلا له، ليس فعلا له، ليس فعلا له، وإنما هو يتسبب ويحصل شنو بسبب فعله، فهو يفعل الذبح ولا يفعل ذلك الأثر المسبب عن الذبح وحيث الآية نسبت التذكية إلى المخاطب فيدل ذلك على أنها عين الذبح تصحيحا للنسبة. هكذا ذكر العلمان الجليلان، وفيه إن الأفعال التسبيبية المعبر عنها أيضا، أي الأفعال التسبيبية التوليدية، أفعال التوليد توليدية تسبيبية نفس يصح نسبتها إلى إلى الشخص، إلى الشخص باعتبار صدور السبب، يصح نسبتها إلى شخص عرفان، عرفان باعتبار صدور السبب منه والمقصود من الفعل التسبيبي. هذا اللفظ المطرح وارث لكن واضحه وارثه. والمقصود من الفعل التسبيبي شنو؟ لا بس هذا واحد يحضر، هو المسبب، والمسبب يسمى فعل تسبيبي، او بتعبير ثاني كل معلول، والمسبب يضبط كل معلول. فمن يوقد عود الثقاء، عود الكبريت، يحصل منه إحراق الورق واشتعالها وإيقاد العود الذي صدر منه هو سبب لإحتراق الورق، والاحتراق شنو؟ مسبب. والذي صدر منه بالمباشرة هو السبب. وأما المسبب فلم يصدر منه شنو؟ لم يصدر منه بالمباشرة. ويصطلح علميا، أي تبين المصطلح على ما يصدر بالمباشرة بالفعل المباشري، وعلى ما يصدر لا بالمباشرة الذي هو المثبت يصطلح عليه شنو؟ بالفعل التسبيبي، التسبيبي أو التوليدي. فإيقاد العود فعل مباشري بينما اشتعال الورق فعل تسبيبي وكل سبب لا بد وأن يكون شنو؟ لا وكل سبب لا بد لا بد أن يكون فعلا مباشريا يعد فعلا مباشريا بعد بينما كل مسبب يعد ويكون شنو فعلا تسبيبيا وعلى هذا نقول للعلمين إن العرف ينسب اشتعال الورق لمن ينسب إلى من صدر منه السبب وهو الموقد للعود ولا تتوقف صحة النسبة على أن يكون الفعل مباشريا بل إذا كان تسبيبيا تصح نسبته إلى الشخص أيضا باعتبار المصحح هذا باعتبار شنو؟ صدور السبب منه وبناء على هذا فمن المحتمل أن تكون التذكية عبارة عن ذلك الأثر البسيط المسبب عن الذكر والذي وإنما نسب إلى المخاطبين باعتبار صدور السبب منهم وهو صدور السبب وهو شنو؟ وهو الذات سبيل الله إذن نسبة التذكية إلى المخاطبين كما تتلاءم مع كون التذكية بنفسها فعلا للمكلف وبالتالي عبارة عن شنو؟ ذات كذلك تتناسب مع كونها عبارة عن الأثر البسيط المسبب عن ذات أقلت الحديث والمطلب واضح ولكن بالي الجواد قد ايه ما ادري تسميها لا ما تسميها نسبة مجازية ما اقصد. يوم تسميها مجازية ايها الاخوة الاعزاء قد واحد يقول بناء على هذا النسبة مجازية فحينئذ بينما في نسبة حقيقية وعند الدوران بين المجاز وبين الحقيقة لابد ما قد واحد شي يقول لكن اجيب اما هذه النسبة لا نقول بانها مجازية او نقول مجازية لكن فرد مجاز بمثابة اسمه مجاز لكن بمثابة الاعلام العرف عنده يقبله يتقبله برحابة صدر من دون اي ولذلك نقول ما مو ذلك احنا نقول على انه فلان احرق البيت ولا بالرغم على انه هو لم يحرق البيت وانما هو ماذا اشعل العود القى ماذا بالنار لم هو لم يحرق ماذا من هذا القبيل فتحل امير البلاد بالحال على انه لم يفتح وانما الجيش قد فتحها هذا بلي بالنسبة إذن لا يمكن أن يستدل على أن التزكية أمر مرتب بهذا البيان والأولى أن يقال هي أمر بسيط وليس مركب من دون أن نطيل الحديث في إثبات ذلك كما فعل جملة من الأعلام فلنتمسك ببيان مختصر مفيد أصله إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.